الأمم طيب أحسن عندك يا أخي حق وصيتنا بغير السؤال حق وصيتنا بغير نعم الجر دائما من إضافة أنت إضافة غير إليه هو حكم غير حكم الأستاذ نبي إن حكم الاسم واقع على إن من إيجاد الله ترجيح تبعية الإتباع ترجيح النصب على لغة بني تميم قال أبو حيان لا يحتاج بالأحاديث على إثبات القواعد هذا صحيح هذا مو صحيح هذا كلام باطل قد رد عليهم جماعة منهم تمامين الأحاديث يحتج بها إذا ثبتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتج بها والسوى ما حكمها سوى حكم ما حكم غيره سمته فالمستثنى بها يكون مجرورا وهي تأخذ حكم غيره فما هو مذهب الجمهور فيها يلتزمون النص فيها على الظرفية ولا تخرج عنها البتة حتى إلى شبهها لا تخرج وإنما تخرج بالضرورة بحسب أما بغير الضرورة فلا تخرج حتى إلى شبه الظرفية وإنما يلتزم فيها النص على الظرفية المكانية الصحيح ما تقدم أمس أنها تخرج وإنما هذا هو الغالب فيها على قوله غالب فيها وما هو مذهب مالك في السواء أنها مثل غير مطلقا نعم فلا تأتي ظرفا مثل غير أحسنت فتكون مرفوعة ومجرورة ومنصوبة على الظرفية وغير الظرفية إن استعملت على قوله يعني ظرفا وإلا ما يرى ما يرى إتيانها ظرفا وأعدل الأقوال وسطها ما تقدم أمس واختيار ابن هشام اشهوني وجماعة قال رحمه الله ولسوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا تقدمت الإشارة إلى ذلك وحاصله أن سوى يجعل لها ما جعل لغير من الأحكام المتقدمة تجعل لسوى وسوى وسوى بجميع لغاتها على رأي الناظم رحمه الله تعالى والأحكام المتقدمة في غير هي وقوعها في الاستثناء المتصل والمنقطع وكذلك قبولها تأثير عامل مفرق هذه الأحكام كما قال الدمامين رحمه الله تعالى هذه الأحكام التي تجعل للسواء التي جعلت لغير تقول الأحكام المتقدمة بغير هي وقوعها في الاستثناء ولسوا سوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا البيت واضح يجعل ما لغير من الأحكام المتقدمة بسوى سواء وسواء تجعلها الأحكام التي جعلت لغير التي تقدم الكلام عليها والأحكام المتقدمة بغير هي وقوعها في الاستثناء المتصل والمنقطع وقوعها في الاستثناء المتصل والمنقطع وقبولها تأثير العامل المفرق وقبولها تأثير العامل المفرق وفعل به قبول قالوا الدمامين فهذه تجعلها لسوى هي لغير تجعلها لسوى هذا معنى قال رحمه الله فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها ايش الشاهد فيه من سوى أنفسها ولا يقال هذه خرجت إلى شبه الظرفية فلا يضر فلا يقدح في قولهم، لا ما يقال هذا، لأنهم يقولون يلزم النصب على الظرفية ولا تخرج إلى شبهها أبدا إلا بالضرورة، وهذا مو صحيح، قد خرجت هنا إلى شبه الظرفية في غير إيش ضرورة في الكلام النثري، في الكلام النثري كما ترى، فالحديث فيه حجة عليهم. تقول لا يقال إن هذا الحديث ونحوه، ولا يقال إن هذا الحديث ونحوه لا يحسن الرد به، لا يحسن الرد به لأنها خرجت من الظرفية إلى حالة تشبهها، لأنها خرجت من الظرفية إلى حالة تشبهها وهو الجر من، لأن نقول هي عند سبويه، لأننا نقول هي عند سبويه لا تخرج عن النص على الظرفية، هي عند سبويه لا تخرج عن النص على الظرفية في النثر ولو إلى حالة تشبهها، لا تخرج عن النص على الظرفية في النثر ولو إلى حالة تشبهها. ابن حمدون 79 و200 الأول. فإذا الحديث به رد عليهم، إلا أن يقول كما يزعم أبو حيان وغيره أن الأحاديث لا يسلم بها عن القواعد النحوية، وهذا باطل، هذا باطل، هذا القول ما هو صحيح، فالأحاديث كالآيات يستدل بها عن القواعد النحوية، وكالأبيات الموغولة عن العرب يستدل بها عن القواعد النحوية، ولكن هذا اشتهر جدا، نصره أبو حيان والسيوطي أيضا، السيوطي ينصرهم بقوة هذا المذهب، وهو ما هو صحيح، الصحيح ما عليه الدمامينيّ وغيره، ابن مالك قبل ذلك الأئمة، ابن مالك رحمه الله وابن هشام أيضا من أئمة النحو، على هذا على الاستدلال بالأحاديث عن القواعد النحوية. نقول كذلك أيضا لو ثبت، لا بس لو ثبت ما يستدل به، إذا ثبت أن هذا من الراوي، إن كان الراوي من يحتج بكلامه فيقول حجة باعتبار أنه من قول الراوي هذه اللفظة ويحتج بها، وإن كان من لا يحتج بكلامه من النازلين دون القرون التي يحتج بها فلا يحتج بها، يطرح هذا الاجتهاد، لكن إذا لم يعلم ذلك فالأصل أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، ولا سيما حديث الأذكار، والرواية بالمعنى جائزة كما هو معلوم، الرواية بالمعنى جائزة ولا تقدح في هذا، فكما أنه يأتي في الأحاديث ألفاظ مختلفة والحديث واحد، كذلك يأتي في الأبيات ألفاظ مختلفة والبيت واحد، بعضهم يروي بكذا وبعضهم يروي بإيش؟ بشيء آخر بلفظة أخرى، ولا يقدحون في الحديث في البيت، يقدحون في الحديث، يقولون شوف انظر كيف اختلفت الروايات، هذا يدل على أنه تصرف الراوي، وهذا البيت الواحد يختلف فيه لا حجة، يختلف فيه فهو حجة عندهم، هذا مو صحيح، الأحاديث يستدل بها كما يستدل بالأبيات الشعرية، وإن اختلفت رواياتها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، حديث صحيح، هذه شاهد في سواكم خرج عن الظرفية إلى الجر. قال وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا، نعم فعل مضارع علمي ومنصوب بنفع الخاف لا ينطق بالفحشاء، نعم من اسم موصول فاعل ينطق، كانوا متى من تكون من وجد، من وجد منهم كان طيب في هكذا يستفي من معنى لا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سواهنا. ومنه نجم معنى فيه. فبماذا متعلق الجار المجرور؟ من بمعنى في الموضعين منا ولا في سوا ولا من سواهنا. يتعلق بينطق فهو يمدحهم هؤلاء لا ينطقون بالفحشاء إذا جلسوا في مجالسهم لا فينا ولا في ولا في غيرنا لا فينا ولا في غيرنا لا ينطقون بالفحشاء هؤلاء القوم إذا جلسوا في مجالسهم كلامهم طيب فلا ينطقون بالقبيح لا فينا ولا في غيرنا من هنا بمعنى فيه فهو يمدحهم طيب نعم والشاهد من سوائنا خرجت هنا عن الظرفية إلى الجر منه أصرح لكن التاء مغرب من وجد منه نعم أصرح من كان منهم أي من وجد منهم لا ينطق بالفحشاء والنقصان جائز فيها فكل كان تاما أو كل كان ناقصا يجوز فيها النقصان إلا إذا وقع الخبر معرفة فلا يجوز فيها التمام هنا كل كان ناقصا يجوز فيها التمام إلا إذا وقع الخبر معرفة كان زيد أخاك فلا يجوز فيها التمام تعين فيها النقصان أما نحو كان زيد قائما يجوز التمام ويجوز النقصان من قال هذا بنحوه هذا الذي سمعته من قاله بنحوه أشموني يا فندم أشموني في باب كان إلا إذا وقع الخبر معي فرح يتعين النقصان كان زيد أخاك لأنه يسرح الحالية هنا يتعين فيه النقصان من أين لك الفائدة؟ مني أنا طيب خير الحمد لله لك الله خير احفظها مني قالوا استعمالها مرفوعة قبله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بايعها وأنت المشتري كلام جميل لكن الله أعلم يستحق هذا من قيل فيه أم لا يتقال في رجل يقال له يزيد يزيد بن حاتم لكن الله أعلم يستحق أم لا فهذه مثل هذه تقال برسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بايعها وأنت المشتري جميل جدا فمثل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر هؤلاء الأجلاء ومن كان على نهجهم من أهل الصلاح وأهل الكرم والجود تقال فيهم مثل هذه الأشياء أبيات جميلة طيب شاهدنا ما هو يا اخوان فسواك هنا خرجت عن الظرفية إلى المبتدا كما ترى سواء مبتدا وبيعها خبر والجملة جواب إذا ومثل أيضا حكاية الفراء في النثر أتاني سواك هذا محكي عن العرب حكاه الفراء أتاني سواك رحمه الله فهذا أيضا مما جاءت فيه خرجت فيه إلى الرفع عن الفاعلية خرجت سواء عن الظرفية إلى الرفع عن الفاعلية في النثر وفي الشعر كما سمعت قال وقوله والبيت معناه واضح معناه واضح كذلك البيت الذي قبله معناه واضح أيضا كذلك أن هؤلاء الناس بسبب شرفهم وعلو منزلتهم إذا جلسوا مجالسهم لا ينضبون بالفحشاء في الناس وكذلك البيت الثاني أيضا معناه واضح إذا تباع الخصلة الحميدة فأنت أحق بها أنت المشتري لها وغير قويش البائع فأنت أحق بمثل هذه الخصال الحميدة قال ولم يبق سوى العدواء ندناهم كما دانوا فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدواء ندناهم كما دانوا أي لما ظهر الشر وانكشف الشر في وقت الصباح وكذلك أيضا عري العدوان كما قال ابن يشغل لا نعم فأمسى وهو عريان كذلك أيضا أمسى عريانا هذا الشر بعد ذلك لما ظهر البغي منكم العدوان دناكم جازيناكم بما جزيتمونا، أي فعلنا تجاهكم مثل فعلكم تجاهنا تماما. هذا معناه فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان لدناهم كما دانوا، أي جازيناهم كما جازونا. نعم مثله في القرآن نظيره في القرآن، يعني استشهد له استشهد بهذا. وجزاء سيئة سيئة مثله، أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. معنى واضح، فلما أصبح الشر فأنسى وهو عريان، قال بعد ذلك ولم يبقى سوى العدوان جناهم كما دانوا، أي جزيناهم كما جازونا، جازونا بالعدوان والبغي والضر جزيناهم بنفس الفعل ولا نزيد على ذلك. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. طيب الشاهد ما هو يا أخوان؟ يبقى سوى، سوى فاعل هنا خرجت إلى الرفع عن النصب عن الظرفية. قال فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية، ومثل سوى العدوان حكايه من سمعته مثله في الرفع حكايه الفراء، هذا يجعل بجانب هذا البيت حكايه الفراء، حكايه الفراء تجعل بجانب البيت هذا. اتاني سواك تقول في النثر حكايه الفراء اتاني سواك. طيب قال ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمن وإن سواك من يؤمنه يشفي، يشقى نعم، وإن سواك من يؤمنه يشقى أي يخيب أمله. فهذا أيضا فيه ثناء على هذا الرجل بالكرم، وأنه من طلب منه شيء لا يخيب أمله أو يجد بغيتها عند هذا الرجل، وأما عند سواه فربما لا يجدها يخيب. فالشاهد فيه وإن سواك خرجت عن الظرفية إلى النصب على أنه اسم إن. قال فسواك اسم إن، وهذا تقرير كلام المصنف. نعم هذا هو تقرير كلام المصنف، أن سواء كغير أي في وقوعها بكسرها المتصل المنقطع وقبولها أيضا تأثير العامل في المفرق. قال هل باستثنائها معنى الظرفية؟ نعم كما تقدم أمس، تقدم أمس على ذلك، وإلا بعضهم يقول سلبت كما نقيل عن الناصر، فابن عقيل يقول تكون مضمنة معنى إيش؟ الظرفية. وأما ما نقيل عن الناصر فهي سلبت ذلك، وإنما قيل لها ظرف لم باعتبار ما كان قبل استصحبا مع الاستثناء، وإلا لا ظرفية فيها حال استعمالها في الاستثناء. طيب هذا هو إيش الآن؟ قال آخر ما ذكرنا تقرير كلام المصنف. قال ومذهب سبويه الجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. استمعت ما ذكر في النثر أتاني سواك. قال وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل إما على الشذوذ أو على الضرورة، فما كان في النثر يحمل على الضرورة على الشذوذ، وما كان في الشعر يحمل على الضرورة، فهذا هو تأويله عندهم، فيحمل إما على الشذوذ أو على الضرورة كما ذكر ذلك الخضري. والمصنف رحمه الله وافق الجمهور، جمهور البصريين في كتابه سبق الموضوع، ورأى أنها لا تكون مثل غير، صرح بتضعيف كونها بمعنى غير. قال ووافق ابن مالك في سبك المنظوم البصريين وصرح بتضعيف القول بأنها كغير. وافق ابن مالك في سبك المنظوم البصريين وصرح بتضعيف القول بأنها كغير، وعلى القول بأنها كغير تفارقها في أمرين، على القول بأنها كغير تفارق سوى غير في أمرين. الأمر الأول أن المستثنى بغير قد جزء، فيقال ليس غيره أن المستثمر بغير قد يُحذف، فيقال ليس غيره، أعطي فلانا 1000 ريال، ليس غيره، أي ليس غير ذلك تعطيه، ليس غير ذلك تعطيه، فيُحذف المستثمر بغير، ولا يُحذف مع إيش؟ مع سواه. فهذه من أمور البروق على القول بأنها مثل غير، فيتفارق غير في أمرين. الأمر الأول أن المستثمر بغير يُحذف، ليس غيره، يقال ليس غيره، ولا يصلح بعد إيش؟ بعد سوى أن يحذف، أعطي فلانا كذا ليس غيره، وأما سوى دون أن تذكر المستثمر ما يصلح، فلا تقول ليس سوى، هذا لا يصلح وإن كان في معناها، واضح هذا. والأمر الآخر أيضا كذلك أن سوى تقع صلة للموصول وغير لا تقع، سوى تقع صلة للموصول وغير لا تقع صلة للموصول، فيقال أتاني الذي سواك، أتاني الذي سواك أي الذي هو غيره، وأما سوى فلا وأما غير فلا تقع صلة للموصول. فهذان أمران على القول بالوفاق بين سوى وغير يختلفان فيما ذكر. الأمر الأول أن المستثنى بغير لا يحذف، وأن المستثنى بغير يجوز حذفه، والمستثنى بسوى لا يجوز حذفه. الأمر الثاني أن السوى تقع صلة للموصول وغير لا تقع صلة، فهذان يفرضان على القول بالوفاق. تقدم الراجح فيها إن شاء الله أنها كغير، أو أنها تستعمل ضربا في أغلب الأحوال، وقد تكون مثل إيش؟ غير قليل قليلا. قال رحمه الله: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون وبعد لا. حاصل هذا البيت أن المستثنى بعد ليس وخلا وعدا ويكون يكون منصوبا، فتستثنيه وفي هذه إذا استثنيت يكون إيش؟ منصوبا المستثنى بهذه الأدوات الأربع المذكورة ليس وخلا وعدا ويكون، ويشترط في يكون أن تكون بعد لا، وبيكون وبعد لا، فلا تستعمل في الاستثناء إلا إذا وقعت بعد لا النافية بلفظ المضارع، لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، بهذا الغير تستعمل في الاستثناء أن تكون بلفظ المضارع وتكون مسلوقة بخصوص لا النافية من أدوات النفي، بخصوص لا النافية من أدوات النفي، فلا يشاركها غيرها، تقول نأتي بما مثلا، نأتي بلن، نأتي بكذا، لا، بخصوص لا، هذا هو المسموع معها، وبيكون بعد لا، ولا يسبق غير لا من أدوات النبي أن تسبق به يكون. فالحاصل من هذا البيت هو ما سمعت أن هذه الأدوات يستثنى بها المستثنى منصوبا، ينصب بعدها، وسيأتي معنى أن خلا وعدا قد يجر بعدهما المستثنى كما سيأتي في البيت الذي بعده هذا. نعم، هذا هو الحاصل. وظهر عبارة الناظم أن هذه الأدوات الأربع المذكورة التي هي أفعال يستثنى بها في الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، وهذا ليس بمراد له رحمه الله، لأن هذه الأدوات لا يقع بعدها المستثنى المنقطع، وإنما يقع بعدها الاستثناء المتصل فقط. أما المنقطع تقول قام القوم لا يكون حمارا، قام القوم حاش حمارا، هذا لا يصلح، ولم يسمع من كلامهم هذا. فعلى هذا هذه الأدوات الأربع لا تقع إلا في الاستثناء المتصل دون المنقطع، وظاهر عبارة الناظم أنها تقع في المتصل وفي المنقطع، لأنه أطلق استثني بها ناصبا حال كونك ناصبا، سواء كان في الاستثناء المتصل أو في الاستثناء المنقطع تستثني بها ناصبا لهذا الذي وقع بعدها، متصلا كان أو منقطعا، وهذا الظاهر ليس بمراد، لأنه لم يسمع النصب بها مع غير الاستثناء المتصل، لم يسمع النصب بها مع غير الاستثناء المتصل، أما المنقطع فلم يسمع معها. هذا الذي عليه الأئمة صرح به أبو حيان، صرح به السيوطي أيضا كذلك وغيره، أنها لا تقع في الاستثناء المنقطع وإنما تقع في المتصل. قال رحمه الله: أي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى حال كونك ناصبا المستثنى، وناصبا حال من فاعل استثني،